وكنا ما زلنا مع الكيد الأول، كيد إبليس يعني ومكره، أنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة، أنه ناصح لهما يعني، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني فتضمن هذا كما وضحنا قبل ذلك، تضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيد بالقسم واضح، تأكيد الثاني تأكيد بإن، الثالث تقديم المعمول على العمل، وهذا وضحناه في المرة السابقة، تقديم المعمول على العامل، والذي يفيد الحصر والاختصاص أو الحصر والقصر، سواء كان مفعولا أو ظرف أو مجرورا أو خبرا، والعامل كالمبتدأ أو الفعل، والمعمول كالخبر والفاعل والمفعول به والظرف. ووضحنا الأمثلة يعني كما قال تعالى من القرآن: لا إلى الله تحشرون، فتحشرون هو العامل، وقد تقدم المعمول فأفاد الاختصاص الله عز وجل، تحشرون يعني ويعني إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين، كما وضحنا في المرة السابقة يعني واضح يعني فهنا يعني فتقديم العامل على تقديم المعمول على العامل إذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما، يعني واضح لا إلي، هذا كلام إبليس. الرابع إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت ودون الفعل، يعني الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما: الناصحون لكما كثير وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء: كل أحد يعني معي على هذا، كل أحد يعني معي على هذا، إخواني الكرام، كل أحد معي، كل أحد يعني معي على هذا، وأنا من جملة من يشير عليك. سعى نحوها حتى تجاوز حده وكثر فارتابت، يعني ولو شاء قلل، وورث عدو الله، ورث عدو الله إخواني الكرام هذا المكر لأوليائه، ورث عدو الله هذا المكر لمن يعني ورث عدو الله هذا المكر لأوليائه، واضح إخواني، وحزبه عند خداعهم للمؤمنين. يعني انتبه أخي الكريم، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا نشهد إنك لرسول الله، سورة المنافقون، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن، يعني واضح يعني وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، واضح إخواني. ثم قال تعالى: فدلاهما بغرور، قال أبو عبيدة يعني خذلهما وخلاهما من تدلية الدلو وهو إرسالها، يعني واضح يعني كما قال الإمام الطبري في المرة السابقة، وضحنا هذا القول في تأويل قول الله تعالى: فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال أبو جعفر أي الطبري يعني جل ثناؤه يعني جل ثناؤه يقول فدلاهما بغرور أي فخدعهما بغرور، يقال منه ما زال فلان يدلي فلان بغرور، بمعنى ما زال يخدعه بغرور ويكلمه بزخرف من القول باطل. قال الإمام البغوي رضي الله عنه فدلاهما بغرور أي خدعهما، يقال ما زال فلان يدلي لفلان بغرور يعني ما زال يخدعه، ما زال يخدعه ويكلمه يعني بزخرف باطل من القول. وقيل حطهما من منزلة الطاعة إلى يعني حالة المعصية، ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل، والتدلية إرسال الدلو في البئر، يقال تدلى بنفسه ودلى غيره. قال الأزهري أصله تدلية العطشان البئر ليروى من الماء ولا يجد الماء فيكون مدلى بغرور، والغرور إظهار النصح مع إبطال الغش يعني. وذكر الأزهري كما قلنا ابن القيم وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء فلا يجد فيها ماء فيقول قد تدلى فيها بالغرور، يعني فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، يبقى التدلية وضعت في موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا فيقال دلاه إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي يعني أحص فلا أجير ومن أجره فليس كمن تدلى بالغرور. واضح إخواني؟ يعني أحص أي أقطع. الثاني في المعنى الثاني كما قال الأزهري فدلاهما بغرور أي جرأهما، يعني المعنى الأول يا إخواني يعني فيكون قد تدلى بالغرور يعني أي أطمعه. المعنى الثاني جرأه أي جرأهما على أكل الشجرة، واضح إخواني؟ على أكل الشجرة وأصلهما وأصله دللهما من الدلالة والدالة وهي الجرأة. وقال شمر يقال دللك علي أي ما جرأك علي. وأنشد لقيس ابن زهير أظن الحلم دل علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم. أظن الحلم دل علي قومي، أصله جرأه يعني جرأ علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم. واضح. قال الإمام ابن القيم قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهوات إذا أرسله بتعليق وتدل الشيء بنفسه. ومنه قوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، يعني واضح. قال يعني عامة أهل اللغة يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلاها بالتخفيف، يعني إذا نزعها من البئر. فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها، ودلاها يعني يدلوها دلوا إذا نزعها، يبقى هنا دلاها غير إيه غير دلاها غير دلاها يعني دلاها غير دلاها دلاها يعني أرسلها في البئر ودلاها يعني إذا نزعها وأخرجها من البئر. ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه، ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهو التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله بن مسعود يشبه يعني يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، أخرجه الحاكم والمستدرك في المستدرك عن علقمة. فالهدي الطريقة التي عليها العبد يعني من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل على ظاهره، ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. يعني وقال مطرف ابن عبد الله قال لهما إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما، وحلف لهما وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة كان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا، فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ فقال لا والله، لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله فظنه المسيح سرقه. وهذا تكلف يقول ابن القيم، وهذا يعني تكلف. وإنما الله سبحانه وتعالى وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح يعني أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين، لما اجتهد له في اليمين كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله جل وعلا، وقال ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا، ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا، ما ظننت أحدا يحلف يعني بالله كاذبا. ومن كيده كذلك إخواني الكرام العجيب، من كيده العجيب أنه يعني يشام النفس، يعني ينتشر فيها، يعني تشيم الحريق الشجر انتشر، أو تشيم الشيب رأسه انتشر فيه. ومن كيده العجيب يعني أنه يشام النفس حتى يعلم أن أي القوتين أغلب تغلب عليها على النفس، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. يعني أو من كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب على النفس، قوة الإقدام إخواني الكرام قوة الإقدام يعني ولا يعني قوة الإحجام، أي القوتين تغلب عليه، أي القوتين تغلب عليه يعني أي على النفس، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الإحجام، يعني واضح، أم قوة الإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. هذا من ناحية. وإن رأى بعد أن شام النفس، وإن رأى الغالب عليه قوة الإخدام وعلو الهمة، أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز يعني بالثاني، يعني فيقصر يعني في من عنده قوة الإقدام ومن عنده قوة من عنده المهانة والإحجام يعني، والثاني فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني الذي عنده قوة الإقدام يعني وعلو الهمة، كما قال بعض السلف، كما قال يا إخواني بعض كما قال بعض السلف كما قال بعض السلف ما أمر الله سبحانه يعني بأمر ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر يعني وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم يعني قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.